إذا انصرفت إلى جهة المغرب هذا هو الزوال. هناك ركعتي إشراق هي صلاة الضحى مبكرة. صلاة الضحى مبكرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الصبح ثم جلس يذكر الله ركعتين تكتب له حجة وعمرة. هذه صلاة الضحى. صلاة الضحى. هي نفس صلاة الضحى. نعم صلاة الضحى مبكرة. الحديث الثابت أحسن الله عليك. لا بعد له طرق جيدة. أحسن الله عليك. الأمر تحية المسجد ما يكون متأخر عن قول الرسول. أحسب على كل حال المؤمن لا يدعوها. المؤمن يصليهما والحمد لله لا يدعوها ولا يتساهل. إذا دخل المسجد يصلي ركعتين. خرج من المسجد ثم بعد يسير من الوقت بدا له أن يعود. يصلي التحية. لو كان أو راح يتوضأ. خرج يتوضأ وعاد صلى ركعتين للتحية وللوضوء. لكن لو خرج غير نية العودة يعني ثم بدا له أن يعود. إيه إذا دخل يصلي ركعتين. ولو في وقت النهي الصواب الصواب لا ما لها وقت النهي صلاة الكسوف كذلك ما لها وقت النهي. يدخل الواحد المسجد وقع الأذان خمس دقائق أو دقيقتين ويقف ولين يذن إن صلى هو أفضل صلى ركعتين هو أفضل حيث المسجد. قال البدعية من واظب على الضحى. لا والله ما حد يقول هذا مش بعض الناس يترك أفضل لأن الرسول ما ورب عليها ولكن الرسول شرع ما ورب عليها أكد عليها بقوله صلى الله عليه وسلم.